أحسن يكون ما شافش الإسويرة. حق لو ما شافاش تبقى الإسويرة راحت بلاش. قومي افتحيله، قومي. حاضر حاضر. هو انت يا سيدي؟ مين يا هنومي؟ ده سيدي الوزير حتحور. تعال يا حتحور. في حد هنا معانا؟ عملت ايه؟ اقفلوا الباب ده اول علينا. ايه عملت ايه؟ فضلت ورا الساحر امنيه واغريه واديله اللي اقول عليه لما عمل النسخة والدهالي وخدتها منه وجيت لك طوالي. وريها لي اهي شوفي. بس حاسبي حاسبي حاسبي وانت بتفتحيها. احسن توقعي المسحوق اللي فيها. هو ده مسحوق الحنجل؟ هو ده اللي يخلي الخيول تتبرجل ولو حد جراها بسرعة تتجنن. حياكل منه الحصان بتاع السلطان ويخرج للصيد بيه، يقوم الملك طبعا يجريه يروح مرمي بيه، والخيول اللي وراه تدوسه من غير ما حد يلحق يحوشها أو يحوشه. تبقى الحكاية قضاء وقدر. ولا من شاف ولا من نظر. وديك الساعة تبقى أنت وأنا السلطانة ووزير الميمن. وده مين؟ هو مفيش هنا حد من الخدمين؟ ما تخافش أنا صرفتهم عشان ما يشوفوكش. شوفي مين على الباب يا هنوم. بس من غير ما تفتحي أحسن يشوفوني. مين اللي بيخبط على الباب؟ أنا عنبر. اعملي معروف خرجيني. خرجي من الباب ده يا هنومي. هقابلك تاني يا مولاتي. اقفلي الباب وراه. بس روحي بقى افتحي العنبر. حاضر حاضر يا سيدي. عنبر. دخل عنبر وفي يده السوار، فاستقبلته الأميرة بالحفاوة والإكبار، وزعمت أن السوار كان قد فقد منها، وأنه عزيز عليها، وأنه لا يقدر سرورها، إذ رد إليها سوارها ووضعته إلى الجلوس. وعندئذ وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 32 بعد 106 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.